أشكو فهل لي يا إلهي نفحة أروي شقاق الحزن في لينجلي أشكو فهل لي يا إلهي نفحة تروي شقاق الحزن في لينجلي أبغي الوصال إليك ربي إنني تعب وهم قد ألم بمنزلي قد جئت ربي راجيا مستغفرا أنت الرحيم وذو الجلال الأكمل أنت العليم بأن كسري متلفي والقلب يشكو من مصاب مثقلي مثقلي من لي إلهي غير جودك منقذي فرج همومي بالإجابة عاجلي من لي إلهي غير جودك منقذي فرج همومي بالإجابة عاجلي ألطف بعبد الراحة يتلو حزنه جنح الظلام بدمع حزن مسدلي حاشاك ربي أن ترد سؤاله أو أن يخيب بعد سؤلك مأملي أدعوك ربي واثقا مستيقنا هذا رجائي قلته بتبتلي بتبتلي